الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين فيها المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين والناس فيها على ثلاث درجات، كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون. وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري. بارك الله فيك. الشيخ لما ذكر أعمال القلوب من التوكل والخوف والمحبة والشكر والصبر، أراد أن ينبه هذه كلها أعمال القلوب محمودة، أعمال محمودة. يريد أن يقول إن الناس فيها على مراتب، كما أنهم على مراتب في أعمال الجوارح. الناس ليسوا على مرتبة واحدة في التوكل على الله، ولا في الخوف من الله، ولا في محبة الله، ولا في الصبر، ولا في الشكر، ولا في الحب في الله والبغض في الله. هم على مراتب، والتقسيم الإجمالي أنهم كما أنهم في الأعمال الظاهرة ثلاثة: ظالم لنفسه وهو المخلط، ومقتصد وهو المؤدي للواجبات تارك المحرمات، لكن ما ليس له عنده تميز في النوافل والفضائل. والسابق بالخيرات هم الذين جمعوا بين فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروه، فهم كذلك أعمال القلوب مراتب. منهم أن يكون توكله يعني فيه دخل معلول، وكذلك خوفه فيه تقصير فيكون ظالما لنفسه، ومنهم من يكون قائما بالواجب، ومنهم من يكون عنده من هذه المعاني يعني أحوال عظيمة فيكون فيها من السابقين. فعلى العبد أن يجتهد في تحقيق هذه الأمور، هذه الأعمال الباطنة، فيكون صادق التوكل على الله، صادق الخوف من الله، صادق الرجاء، صادق الشكر والاعتراف بفضل الله ونعمه سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ الحديث. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقول الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن بك. نعم. أكره الموت وأكره مساءته وأكره مساءته، ولا بد له منه. ذكر الشيخ هذا الحديث وسيتكلم عليه ليبين أنه قد تضمن الإشارة إلى صنفين من أولياء الله، من أولياء الله صنفين، يعني مقتصد وسابق، والمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون هم المقربون، السابقون أولئك المقربون، والأبرار والمقربون عينا يشرب بها المقربون، فالمقربون هم السابقون وهم المسارعون في الخيرات. جاء في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا فيه يتضمن الإشارة إلى المقتصد، وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش به، وبصره الذي يبصر به الحديث. وهذا هو الصنف الثاني، أي السابق في الخيرات والمسارع في الخيرات، الذي تنصهر جميع جوارحه في ما يحب الله، فلا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا ينظر إلا إلى ما أمر الله بالنظر إليه وشرع النظر إليه، ولا يمشي إلا كذلك، ولا يبطش بيده إلا على إلا بأمر الله ولله سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وليس هو كما يظن المبطل إن الله يحل في الولي، تعالى الله عن ذلك، فإن هذا من مزاعم الملاحدة من النصارى وضلال الصوفية والرافضة، الله لا يحل في شيء من مخلوقاته،